نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا، يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسولَه فقد فازَ فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله وأطيعوه، واتبعوا أمره ولا تعصوه. أيها المسلمون، إن تغير الأحوال الكونية ووقوع الحوادث الأرضية لدليل على عظمة الخالق وقدرته، وعظيم بأسه وقوته. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وهذا موجب للعباد أن يخافوا من ربهم، ويقلعوا عن ذنوبهم، ويصفوا من غفلتهم، ويتداركوا ما فاتهم قبل حلول غضب الله عليهم ونزول بأسه بهم. وما هذه التقلبات الجوية وموجات الغبار وقلة الأمطار إلا بسبب ذنوب العباد وجرأتهم على المعاصي والمجاهرة بها، وقلة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. يقول المولى جل شأنه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ومع هذه النذر الإلهية، والتخويف من الله لعباده، إلا أن كثيرًا من الناس لا يزالون في غيهم وغفلتهم، فلم يغيروا من حالهم، ولم يقلعوا عن باطلهم. فصدق فيهم قول الله تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وقال جل وعلا: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ولقد أخبرنا الله تعالى في كتابه الكريم عن كثير من الأمم السابقة الذين خالفوا أمره وعصوا رسله، فأنزل بهم أنواع العذاب، فكلًا أخذنا بذنبه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبًا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال عز وجل: وضرب الله مثلًا قرية كانت آمنةً مطمئنةً يأتيها رزقها رغدًا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فاحذروا يا عباد الله، احذروا من التساهل في أوامر الله أو التجرب على معاصيه، فإن الله ما ذكرنا في كتابه بأحوال السابقين وما أوقع بهم من العقوبات إلا لنتوب إليه ونقبل بقلوبنا عليه قبل أن يحل بنا سخطه وينزل بنا عقابه. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم كثيرا عند تغير الأحوال وهبوب الرياح وقدوم الغيوم، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يبتسم، وكان إذا رأى غيما عرف في وجهه. وفي رواية: تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سري عنه. فقلت: يا رسول الله، الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ قد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. رواه الإمام مسلم. يشير عليه الصلاة والسلام إلى قول الله تعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث: فيه الاستعداد بالمراقبة لله والالتجاء إليه عند اختلاف الأحوال وحدوث ما يخاف بسببه. وكان خوفه صلى الله عليه وسلم أن يعاقب بعصيان العصاة، وسروره لزوال سبب الخوف. انتهى كلامه رحمه الله. معاشر المسلمين، إن الريح جند من جند الله، تأتي بالخير وتأتي بالعذاب، يسلطها الله تعالى على من يشاء من عباده. لا يجوز لأحد أن يسبها، وإنما يقول كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند هبوبها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله، أي من رحمة الله، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، وسلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. رواه أبو داود. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت الريح يقول: اللهم لقحاً لا عقيماً. رواه ابن السني. ومعنى لقحاً أي حاملاً للماء كاللقحة من الإبل، والعقيم هي الريح التي لا ماء فيها. أيها المسلمون، ومن أسباب حلول البلاء ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. رواه ابن ماجه. فإذا ظهر المنكر في الناس فلم يغيره أحد منهم حلت عليهم العقوبات التي تعمهم جميعا، كما قال سبحانه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وعن عدي بن عميرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة. رواه الإمام أحمد. فالمعاصي يا عباد الله سبب للعقوبات العاجلة والآجلة، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما تتعجل عقوبته في الدنيا بنقص الأموال والأنفس والثمرات وحصول الذل وتسليط الظالمين، فتعم العقوبة الصالح والعاصي. وفي الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله عز وجل بأسه بأهل الأرض وإن كان فيهم الصالحون.